قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. ثم أبو عيسى باب تحفة الصائم. التحفة هي ما يتحف به ويقدم له يعني إكراما له وضيافة له، ومعلوم أن غير الصائم تحفته أن يضيف فتعمل له الضيافة المطلوبة، وأما الصائم فإنه لا يقدم له طعام ولا يتحف بأكل لأنه صائم، والصائم لا يأكل. ولكن قال يعني جاء في هذا الحديث الضعيف أنه تحفته أن الدهن والمجمار، أن يطيب يعمل لطيف يعني دهن أو مجمار، ولكن لا يشمه ويستصعطه لأنه لا يستصعطه أفطر، فهو لا يجذب البخور الذي يكون نتيجة لوضع العود على الجمر فيشمه ويستصعطه، لأنه بذلك يفطر حيث أدخل الدخان إلى جوفه، فإنه يفطر بذلك مثل ما مر بنا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة لأن لا يدخل الماء في جوفه. فإذا يطيب غير الصائم يطعم ويضيف فيقدم له الطعام المناسب، والصائم يطيب يعني يعطى دهن من الطيب أو يعني جمر يوضع عليه عود ويطيب، فتكون هذه تحفته التي تقدم له، لأنه لا يمكن تقديم لا شراء لا ماء ولا طعام لأنه صائم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث الضعيف بل فيه سعد بن طريف قال فيه الحافظ متروك، ويعني قال ابن حبان انه انه انه كذاب او انه يعني متهم بالكذب، فيكون حديثه موضوعا. وهو على كل اما ان يكون موضوعا لكون فيه وضاع كان ثبت ذلك، والا فانه على الاقل ضعيف جدا لان المتروك هو حديثه ضعيف جدا. قال حدثنا احمد بن منيع. احمد بن منيع ثقة اخرج اصحاب في ستة. عن ابي معاوية. ابو معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة اخرج اصحاب في ستة. عن سعد بن طريف. سعد بن طريف متروك اخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن عمير بن مأمون. عن عمير بن مأمون او مأموم وهو مقبول اخرج له الترمذي. الترمذي. عن الحسن بن علي. الحسن بن علي رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب السنة. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا اصحاب السنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. قال رحمه الله باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ثم أبو عيسى باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. باب الفطر والأضحى متى يكون، والمقصود ذلك أنه يكون مع الناس، وأن الإنسان يفطر مع الناس ويصوم مع الناس ويضحي مع الناس. وقد سبق أن مر ترجمة قريبة من هذا وفيها حديث يعني عن غير عائشة عن أبي هريرة قال أصومون وتصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وهنا قال عائشة الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا يدل على أن الناس أنهم لا يشذ عنهم أحد، وإنما يكونون يعني يصومون مع بعض. وأن وقد سبق المرة أن من رأى الهلال ورد شهادته فليس له أن يصوم، وإنما يصوم مع الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الصيام يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والضحى يوم تضحون، فهو يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويضحي مع الناس، ولا يعني يبني على على على ما حصل منه من الشهادة أو من الرؤية، فإنه إذا ردت شهادته فإن عليه أن يتابع الناس وأن يكون مع الناس لهذه الحديث التي وردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو

وبين ذلك عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الذي منعه من أن يستمر بالصلاة بهم، وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فرض قيام رمضان، ولكن السنية بقيت لأن الرسول فعله وتركه خشية أن يفرض، إذن هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالندم موجود لأن الرسول فعله وترك خشية أن يفرض، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحصل فرض، إذن بقي الندم بقي الندب. فإذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتراويح وصلاة قيام رمضان يعني جماعة سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لم يحصل ذلك في عهد أبي بكر ولا وفي صدر من خلافة عمر، ثم إن عمر جمع الناس على إمام واحد يصلي بهم التراويح كما صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح. و في هذا الحديث أن أن أنه إيش لفظه يقول قلنا نبي ذر صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر. صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر. ففي الليلة السابعة أي مما بقي وهي ليلة 23 صلى بهم إلى ثلث الليل، ثم في الليلة التي تليها وهي السادسة مما بقي يعني في أول ما بقي لم يصلي ليلة 24، ثم لما جاءت يعني ليلة 25 وهي الخامسة يعني التي في أول ما بقي صلى بهم، ثم لم يصلي بهم في الليلة التي تليها وصلى بهم في لما بقي ثلاث في ليلة 27. وقال حتى إيش أولا ثلث الليل والثاني شطر الليل والثالثة شطر الليل، فقلنا لو نفلتنا بقية ليلتنا. وفي الليلة الثانية التي هي ليلة 25 قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو وصلنا الصلاة في بقية الليل. فقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين صلوا معه نصف الليل فإنه قد كتب له نصف الليل الآخر لأنهم قاموا مع الإمام. فدل هذا على أن من صلى مع الإمام فإن حتى انتهى فإنه يكتب له قيام ليلة. ثم الليلة الثالثة شكرا. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. وهذا أطال فيهم حتى تخوفوا الفلاح يعني استحور، يعني حتى خشوا أن السحور ما يبقى وقت يتسحرون فيه، لأن في الأول صلى ثلث الليل وفي الثاني نصف الليل وفي الليلة الثالثة إلى قرب السحور وفي الثالثة إلى قرب السحور حتى تخوفنا الفلاح. وقيل للسحور فلاح لأنه يقوي على العبادة التي هي سبب الفلاح والصيام التي هي سبب الفلاح والتي هي فلاح للإنسان وهي الصيام، لأن في تقوية على تلك العبادة. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة خرجه البخاري في خلق أثر العباد مسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن فضيل بن غزوان صدوق خرجه أصحاب في الستة. داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الوليد بن عبد الرحمن هو ثقة البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن جبير بن نفير ثقة أخرجه البخاري في خلق الأدب البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحابه في الستة. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قولهم أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء ولم يقضي يعني لم يجزم بشيء ولم يقضي بذلك بشيء. ولم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. اختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر أبو عيسى اختلاف العلم أهل العلم في مقدار قيام رمضان، فنقل القول بأنه 41 وهذا أعلاه، والقول بأنه 20 وهذا هو الذي يعني عليه أكثر العلماء كما ذكر ذلك المصنف، ولم يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. ولا شك أن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح لا إشكال فيه، وأن من فعله فقد فعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل أكثر من ذلك لا يقال أنه خالف السنة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبحة بركعة توتر ما مضى. فهذا يبين لنا أن الأمر في صلاة الليل واسع، وأن للإنسان يصلي ما شاء ثنتين اثنتين، حتى إذا أراد حتى يختم صلاته بالوتر، وأنه لا يلزمه التقيد بإحدى عشر ركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه شيء يدل على التقيد بها وأنها لازمة وأنه لا يجوز تجاوزها، بل جاء ما يدل على جواز الزيادة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، والمسلم عليه أن يصلي مع الإمام الذي يصلي في المسجد، وأن لا ينصرف قبل انصرافه، سواء صلى 11 أو صلى 21 أو صلى 41 أو 31 أو غير ذلك، عليه أن يصلي بصلاة الإمام، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. هذا الكلام. واختلف العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وذكر في الآخر أنه يعني روي عن أبي بن كعب. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقضي فيه بشيء، يعني روي ألوان يعني عدة صفات وعدة هيئات، ولم يقضي فيه بشيء، لم يجزم بشيء. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. هذه مسألة أخرى، وهي هل الإنسان يصلي جماعة أو يصلي منفردا؟ ولا شك أن يكون يصلي جماعة أولى من أن يصلي منفردا، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، عبادة تشرع على الجماعة، فيصلي مع الناس، فيصلي مع الناس. وقد ذكر الخلاف بين أحمد و ابن مبارك وأحمد وإسحاق اختار الصلاة مع الإمام. نعم، الشافعي يقول إذا كان قارئا فيصلي وحده، أو له أن يصلي وحده، والأولى الإنسان يصلي مع الجماعة، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة. نعم. وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحابه في الستة. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى باب من فطر صائما، أي أجره وثوابه. فقد أورد فيه أبو عيسى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا يدل على فضل تفطير الصائمين، وأكد ذلك بأن هذا الأجر الذي يحصل له أنه أجر تام، وأنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، أي الذي الذي أفطر لا ينقص من أجره شيء، بل أجره له كاملا، وهذا الذي فطره له مثل أجره. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وإحسانه إليهم وكرمه في مضاعفة الثواب في على أعمال يعني يسيرة، ومع ذلك يكون الأجر فيها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا هنال عن عبد الرحيم. عبد الرحيم هو بن سليمان ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن سليمان هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء هو بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله: باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال في الباب عن عائشة: وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الترغيب، باب الترغيب في قيام رمضان أي الحث عليه. وكان وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي كان يرغبهم في قيام رمضان من غير عزيمة، بل إنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليهم فلم يواصل الصلاة بهم في رمضان أو في آخر رمضان خشية الفرض، فهو لم يأمرهم بل خشي أن يفرض عليهم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ما كان عليه من الندب والاستحباب، فكان يرغبهم من غير عزيمة من غير أن يأمرهم بذلك يعني أن يلزمهم به، بل كان عليه الصلاة والسلام كما قلت يخشى أن يفرض عليهم. وكان يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ترغيب، لأن فيه بيان الفضل والثواب الذي يحصل لمن حصل منه قيام رمضان. وقوله إيمانا أي تصديقا بهذا الوعد وبهذا الأخبار الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. غفر لهما تقدم من ذنبه أي الصغائر. وأما الكبائر فإنها كما ذكرنا مرارا لابد فيها من التوبة وتكفرها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك أي الأمر مرغب فيه، ليس هناك فيه عزم وإلزام. ثم إن بقي الأمر كذلك، يعني ما حصل في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، فصدر من خلال عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمع الناس على إمام فصاروا يصلون التراويح جماعة، واستمر العمل على ذلك عند بين المسلمين، وهو يدل على أن صلاة التراويح سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن عمر رضي الله عنه إنما أحيا هذه السنة وأعاد الناس إليها وجمع الناس على إمام واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم في آخر الشهر، والذي ترك الاستمرار حتى لا يفرض عليهم فدل هذا على الاستحباب والترغيب، وأنه وأن الندب والترغيب باق ومستمر، وأن الأمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يحصل الإيجاب، وأن على المسلمين أن يحرصوا على هذه السنة وعلى هذه الشعيرة التي فيها اجتماعهم على الصلاة في ليالي رمضان، يصلون صلاة التراويح اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك اقتداء بما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الحق والهدى هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام مر ذكره. عن معمر. معمر الزهري عن أبي سلمة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عائشة. قال وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى بدء العام الدراسي القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد. اللهم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل للمعتكف أن يقطع اعتكافه لمسألة مهمة ثم يعاود الاعتكاف بعد قضاء هذه الحاجة؟ نعم له ذلك، لكن يعني يعتكف يعني اعتكاف جديد، يعني ما هو معنى الاعتكاف أنه مستمر، لأنه قطع اعتكافه وله أن يعتكف، لأن الاعتكاف لا يلزم أن يكون 10، يمكن يعتكف لو أراد يعتكف 4 أو 5 أو 6، أو يعتكف يعني ليالي معلومة، لأنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف لمدة 10 ليالي، من لم يتمكن منها كلها يمكن أن يعتكف ما شاء منها. هل يكون قضاء الاعتكاف في رمضان فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه في رمضان وفي غير رمضان. لو خرج المعتكف من المسجد لكي يصلي الجمعة فهل يعد ذلك ناقضا لاعتكافه؟ الذي يبدو أنه لا ينقض ناقض اعتكافه، لأن هذا أمر لا بد منه، لكن أولى له أن يعتكف في مسجد يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى الخروج. يقول: هل يجوز لي أن أخرج من الاعتكاف لتغيير الملابس يوم الجمعة؟ الملابس يمكن أن يغيرها يعني في وهو يقضي حاجته ويغتسل، يعني يمكن أن يبدل ملابسه في هذا. يقول: إذا كان معتكف في مسجد لا يجمع فيه فهل يذهب إلى الجمعة مبكرا؟ له أن يبكر وله أن يتأخر، ولكن أحسن من هذا كله أن يعتكف في مسجد يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى مثل هذا السؤال. هل للمعتكف أن يطلب العلم ويقرأ كتاب أو يستمع إلى درس يقام في المسجد؟ لا، ليس له ذلك، ليس للإنسان أن يعني عليه أنه يعني ينفرد بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو قرأ يعني شيئا من كتب العلم أو شيئا من كتب العلم يعني نظر فيه فلا سبب ذلك، لكنه ما يجتمع مع الناس ولا يأتي للأماكن اللي فيها تدريس. ما هو أقل الاعتكاف؟ يعني يوم وليلة أو ليلة أو يوم، لأنه ورد في حديث عمر نادر أن يعتكف يعني يوما أو ليلة، بعض الروايات يوم بعضها ليلة في المسجد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوفي بنذرك. إذا كان في المسجد الذي أصلي فيه بدع تحصل في صلاة التراويح فهل يمكن أن أصلي جماعة في البيت؟ ينبغي أن تصلي في مسجد آخر يجمع فيه سليم من البدع، هذه إذا كانت البدع أنها يعني أنها بدع واضحة، أنها بدع واضحة، وأما إذا كانت يعني لا يقال لها بدع، لأن بعض الناس قد يعني يسمي قد يصف ما ليس ببدعة يصفه بدعة وهو ليس ببدعة، لكن لا شك هناك بدع، فإذا كانت بدعة محققة فالإنسان يصلي في جماعة أخرى، وأما إذا كانت البدعة يعني الذي يقولها بدعة هي محل خلاف بين أهل العلم، وأنها ليست من البدع المحققة، وأن إطلاق البدعة عليها يعني لا يكون مسلما، يعني مثل ما يحصل من بعض الناس الذي يقول أن من ختم رمضان أنه يعني أنه بدعة، وأنه لا يصلي يعني مع الإمام الذي يعني يحصل منه ختم القرآن، أو أنه يعني لا يصلي أكثر من 11 ركعة يعني إذا قال أن هذا بدعة، فإن هذا غير صحيح. أسئلة عن دروس الصيف؟ ما حددنا إلى الآن يعني الشيء الذي سندرسه، وإن شاء الله يحدد فيما بعد، يبلغ إلى الجميع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وفيكم.